الدنيا بأيسرها لتستريح من الأهوال والكرب. فكم فقير بها قلت متاع إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. أصحبه وتأدب في مجالسه وقل حظك مهما قدموك. أصحبه وتأدب في مجالسه وقل حظك مهما قدموك. واقترب الوقت واحضر دائما معه ولم بأن الرضا يخلص من حضر. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء.